بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا القدر كاف في إبطال السؤال. لكن الذي نعتقده إن أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور. واضح يعني أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر، وأما من كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه أو اجتهاد سائر فلا يدخل حينئذ في الوعيد. مفهوم له؟ لو أن إنسانا فعل فعلا ورد فيه وعيد من لعن أو ما أشبه ذلك، فهل يدخل في الوعيد؟ نقول إذا كان معذورا لا يدخل في الوعيد، والعذر قد يكون بالجهل، وقد يكون بالنسيان، وقد يكون مثلا بالإكراه، وقد يكون باجتهاد، يجتهد ويرى أن حكم هذه المسألة كذا وكذا، وحينئذ لا يلحقه هذا الوعيد. ولذا قال أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا مما سبق فلا يتناوله الوعيد بحال. نعم. والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شروط الدخول في حقه شرط، فينتفي شرط الدخول في حقه، فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث. كمان وش قلنا بسواء؟ نعم، وش قلنا في سواء؟ قلنا إذا سواء ارفع دائم لما تنصب الذي سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أم أن في ذلك خلاف يعذر فيه، وهذا إلزام مبحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقال السائل أن يقول السائل أنا أسلم لا أسلم نعم أنا أسلم إن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيعلن مثلا من فعل ذلك الفعل، فيلعن مثل ذلك من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق شلون يا سيدي؟ فمن لعن لعنا محرم وش اللي خلاك تقول لعن ما لعن؟ لعنها مثلا مبنية للمجهول. طيب وش اللي خلاك ماذا يدرين انها المعلومة ولا المجهول؟ لو جواب من ها؟ من لعن ومن لعن كل واحد. فمن لعن اصبر ما جاوبت الجواب السؤال. وش اللي يخليك تبنيها للمعلوم؟ انا بنيتها للمجهول. ايه لماذا؟ لان المخاطب مجهول. ما يصح فمن لعن لعن. اللي بعده وش يدل عليه؟ منصوبة. هذه يدل على المبنية فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن. وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله. لا، في حله ولعن فاعله. في حله ولعن فاعله. ولعن في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد. فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول، أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، واعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم يشتمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنه في جواز لعن فاعله، سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه. فإني على التقديرين لا أجوز لعن فاعله ولا أجوز لعن من لعن فاعله. ولا أجوز لعن من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا. ما في إيش؟ ولا أعتقد الفاعل واللاعن داخلا. لا، نعرف الداخل. حط ألف كل نصف. عندكم داخلا؟ داخلا في حديث وعيد. ولا أغلظ على اللاعن ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك، كما قد أعتقد خطأ المبيح. فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، والثاني بالقول بالتحريم ولحوق الوعيد، والثالث والقول بالتحريم الخالي من هذه الوعيد، من هذا الوعيد الشديد. وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل الفعل المختلف فيه مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل ووعيد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص فإنه حينئذ لا أمان من إرادات محل الخلاف من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضى لإرادته قائمة والمقتضي لإرادته قائم. فيجب العمل به. فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد، كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن، وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح. فثبت إن الدور لازم، سواء قطعت بتحريم لعنة فاعله المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيقا تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه. وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا، أو يقال فإذا لم يقم دليلا على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث الكلام الآن رحمه الله طلب كلام في هذه المسألة، وهي أن حديث الوعيد أنه إذا ورد نص فيه وعيد وفعل أحد هذا الشيء الذي ورد فيه الوعيد، فهل يدخل تحت الوعيد؟ مثلا لعن الله من فعل كذا ففعله إنسان، فهل يدخل في هذا الوعيد أو لا يدخل؟ نقول إن كان معذورا عذرا شرعيا فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، كما لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. وكذلك من باب أولى المجتهد، إذا اجتهد الإنسان وأداه اجتهاده إلى أن هذا الشيء ليس بحرام فلا يدخل في الوعيد. لكن من فعله من غير عذر شرعي، من فعل هذا الشيء الذي ورد فيه الوعيد من غير عذر شرعي فهو داخل في هذا الوعيد. ولكن لاحظوا لا يدخل بعينه وإنما يدخل بوصفه، فلا يقال أنت ملعون، يقال الشخص أنت ملعون. مثلا إنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، هل يقال مثلا إنسان لعن والديه أنت ملعون بوصفه بشخصك؟ لا، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن والديه، فكل من لعن والديه فهو ملعون، حتى تقوم عليه الحجة. إذا توفرت في حقه الشروط وانتهت في حق الموانع حينئذ يجوز أن نلعنه بعينه. واضح؟ هكذا سائر النفوس، لعن الله المحلل والمحلل له كما سبق. قد إنسان يفعل هذا جاهلا أو يفعله ناسيا أو مكرها، هل يدخل في اللعن المحلل؟ لا، ما يدخل. كذلك من أداه اجتهاده من السلف إلى جواز مثلا نكاح التحليل في بعض الصور، هل يدخل في اللعن؟ لا يدخل. إذن نقول أحاديث الوعيد، الخلاصة في هذا أن أحاديث الوعيد لا يدخل تحتها من كان معذورا عذرا شرعيا من جهل أو إكراه أو نسيان أو اجتهاد سائغ. لاحظ، لا بد اجتهاد سائغ، والاجتهاد السائغ يدل على أنه لا بد في هذا العالم من الاجتهاد أن يكون أهلا للاجتهاد، ليس كل واحد أهل الاجتهاد. أو يقال فإذا لم يقم دليل على تحريمه ولم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم. طيب، ومن ثم لاحظ الآن أن الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرونه يخرج من الإسلام بفعل الكبيرة نظروا إلى حديث الوعيد فقط، يعني هناك حديث وعيد هناك حديث غير الوعيد، ينظرون إلى حديث الوعيد فقط فيحكمون بها. وغيرهم من لا يرى أن المعاصي تؤثر نظروا إلى حديث المغفرة والرحمة فغلبوا هذا الجانب. ولهذا عند بعض المبتدعة أن الناس في الإيمان شيء واحد، يقول الإيمان لا يزيد وينقص، الإيمان هو الإقرار والاعتراف، ولهذا قالوا إن الإيمان شيء واحد. قال ابن القيم رحمه الله عنهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ولما ذكر أقوالهم قال: نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. فهم نظروا من وجه وتركوا وجها آخر. وهي الأحاديث اللعنة لمن فعل هذا اللاعنة وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز لعنه ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال. فقد دار الأمر على السائل من وجه آخر، وإنما من جهة أخرى. فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد. فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف، لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال أنا أستدل على تحريم هذا اللعن بالإجماع، قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعن معين. لعن معين لا بالإضافة، على تحريم لعن معين، على تحريم لعن معين من أهل الفضل، أم لعن الموصوف. لا أما لعن الموصوف، أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. الخلاف فيه مش إعرابة. نعم مش إعرابة، الخلافة مفعول به. طيب، فقد عرفت الخلاف فيه. وقد تقدم أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ففرق بين لعن المعين واللعن على سبيل العموم. لعن المعين ما يجوز، لعن المعين لا يجوز. وأما لعن على سبيل الوصف فهذا جائز، لأن تقول من فعل كذا فهو ملعون، لعن الله من فعل كذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا، هذا جائز. أما أن تقول الشخص بعينه أنت ملعون هذا لا يجوز. واضح؟ متى يجوز؟ نقول يجوز إذا توفرت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع. ويشبه هذا أيضا الشهادة بالجنة أو بالنار على سبيل التعيين، بأن تقول مثلا الرجل كافر، تقول هذا الرجل في النار، هذا ما يجوز ولو كان كافر. لا يجوز أن تعينه بعينه، ما يجوز تقول هذا الرجل كافر، هذا الرجل في النار، هذا لا يجوز. لكن لك أن تقول كل كافر في النار ومن جملة هؤلاء هذا الرجل. واضح ولا؟ طيب لماذا لا يجوز؟ لماذا ما يجوز تقول رجل من الكفار تقول أنت هذا الرجل في النار؟ لا لأنك ما تدري اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأنت ما تدري ما خاتمة هذا الرجل. هذا من وجه. من وجه آخر أن من عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله. حتى الآن مثل ما يجوز أن نقول مثلا شيخ الإسلام في الجنة، فلان من العلماء في الجنة، لماذا؟ لأن هذا من أمور الغيب، يقال مثلا يرجى له. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قال لما ذكر المبشرين في الجنة قال أو من اتفقت الأمة على الثناء عليهم وعلى فضلهم وما أشبه ذلك، يجوز الإنسان أن يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. فمثلا على كلام يجوز مثلا يقول الإمام أحمد من أهل الجنة، لأن الأمة شهدت له بالفضل. ومع هذا الأولى التأدب، أن يقال مثلا لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره نقول يرجع إن شاء الله هو من أهل الخير ومن أهل الفضل والصلاح والتقى ويرجى أن يكون من أهل الجنة. أما الشهادة هذه من أمور الغيب. فكذلك بالنسبة إيش؟ حتى بالنسبة للكفار الكافر، بالنسبة للكافر فلا يجوز أن نشهد لكافر معين ولو كان من أكفر عباد الله أن نقول هو في النار، لا يجوز هذا، لكن نقول هو كافر وكل كافر في النار. لماذا يجوز في الثانية؟ نقول في الثانية يجوز لأننا ألحقناه بوصف في الحال، وأما في الأول فهو إلحاق بعين والإلحاق بالعين ما يجوز. نعم. ويقال له أيضا كلما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدما من مقدمات مقدمة وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل، إنما هو دليل واحد. إذا المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين، فلا يكون محذورا فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محذور في ذلك. من المنصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خلاف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في هذا الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم وعلى ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحقا للنار، لا سيما إذا كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم إن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو بمحض مشيئة الله ورحمته. من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان يكون ذلك الشخص، ولو كان هذا الشخص الذي فعل الصغيرة أو الكبيرة من الصديقين أو من الشهداء أو من الصالحين، لكن موجب هذا الذنب الذي فعله وهو الكبيرة، يقول موجب قد يتخلف بسبب ماذا؟ يقول بسبب حسنات، إما حسنات كثيرة ماحية أو توبة أو استغفار أو مصائب، يعني يقدر الله عليه مصائب تقع مكفرة لما حصل منه من ذنب، أو كذلك بمحض مشيئة الله إن الله عز وجل يغفر له. لكن الأنبياء هل يمكن أن يقع منهم ذنوب؟ نقول نعم يمكن أن يقع منهم الأنبياء أن يقع منهم ذنوب، لكن الذنوب التي تقع من الأنبياء نقول لا يمكن أن يقع منهم ذنب يخل بالرسالة أو بالشرف، ما يمكن هذا. لا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء ذنب يخل إيش بالرسالة أو ما يتعلق بالشرف، هذا ما يمكن. أما غير ذلك من الذنوب قد تقع، قال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال الله تبارك وتعالى أيضا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، الله أحق أن تخشاه. بل بعض العلماء أخذ من هذه الآية أن الأنبياء قد تتصور منهم الكبائر، قد تقع منهم الكبائر بقوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وخشية الناس شرك، كون الإنسان يخشى الناس مثل خشية الله هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وخشية الإنسان للناس كخشيته لله أو أكثر هذا شرك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا كبير، لكن صحيح أن المراد بالخشية وتخشى الناس الخشية الطبيعية، ليست خشية العبادة، ليست خشية العبادة. فالمهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الذنب، قد يقع منهم الذنب، لكن الذنب الذي يقع منهم يستثنى منه ماذا؟ ما يتعلق بالرسالة وما يتعلق بالشرف. ثم هم عليهم الصلاة والسلام الفرق بينهم وبين غيرهم إذا وقعت منهم الذنوب أنهم لا يقرون على الذنوب، لا يقرون بخلاف غيرهم. نحن نفعل الذنب، هل يأتي وحي يقول ترك فعلك ذنب استغفر لذنبك أو ما أشبه ذلك؟ لا، لكن الأنبياء لا يمكن أن يقروا على فعلهم للذنوب، فلابد من التنبيه، مع أنهم قد تقع مكفرة، يعني ذنوبهم مكفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم، سبحان الله، يقوم الليل حتى تتورم قدمه من طول القيام، فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذنب يمكن أن يقع منه، خلافا لما يدعيه بعض الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يذنب، وما يمكن أن يذنب، وكل ذنب يعني وجه إليه أو أضيف إليه أو كل استغفار ورد فالمراد الأمة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال اللهم اغفر لي أي اغفر لأمتي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ليغفر لأمتك وما أشبه ذلك، هذا من كلام الصوفية. ويبطل هذا قول الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ما يمكن أنهم يأولونها. لماذا؟ لأن هذه الآية صرحت بقوله بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمهم أن الأنبياء ليسوا معصومين من وقوع الذنوب، لكن العصمة في حقهم إيش؟ فيما يتعلق بالرسالة، يعني ما يمكن أن تقع منه أن يقع منهم كذب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى بماذا؟ يسمى الأمين، يسمى الأمين، ولا يمكن أن يقع منهم خيانة، ولا يمكن أن يقع منهم ما يخل بالشرف، أن يعني كل ما يتعلق بمكارم الأخلاق والفضائل ما يمكن أن تقع منهم، لكن قد يقع منهم زلة يسيرة مثلا انتهار رجل أو ما أشبه ذلك، ما لا قد يقع، ليسوا معصومين في هذا، لكن ما يتعلق بالرسالة ما يمكن. نعم. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، طيب لماذا الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى؟ طيب والذين مثلا يأخذون أموال اليتامى لكن ما يأكلونها، يسرون فيها سيارات، ده. ها؟ الغالب أو أقرب من هذا، هم يقولون إنما عبر بالأكل لأنه أكثر وجوه الانتفاع، أبلغ وجه في الانتفاع الأكل، لأن يعني هو الذي يحصل به كمال اللذة. واضح؟ فمثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لو إنسان أخذ مال يتيم مثلا ما أكله، قال اشتريت فيه بيت سكنت فيه، ما أدخل في الآية. نقول الله عز وجل قال يأكلون لأن أبلغ وجوه الانتفاع الشيء هو الأكل والأكل. وأيضا يقال وجه آخر كما ذكرتم أن هذا بناء على الغالب. نعم. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم بموجب الفرق بين الموجب والموجب. الموجب ما يوجب الشيء، والموجب هو الأثر. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو غير منار الأرض. شو معنى غير منار الأرض؟ إيه الحدود. الحدود يعني مثلا الأرض يغير، مثلا لو أرض 500 متر يدخل على ذا مترين ولا مترين وما شابه ذلك، هذا يدخل في هذا. وألحق بعض العلماء بقوله غير منار الأرض ما لو إنسان سئل أين طريق فلاني، أين طريق مكة، طريق مكة من هنا، يقول من هنا، يريد إيش؟ أن يضلل الرجل، لأنها يقول هذا غير منار الأرض، يقول يوشكني أن يدخل في هذا الوعيد. وهذا يفعل كثير، بعض الناس تجد هذا همه، إذا سأل واحد أين طريق فلان، لا سيما البادية في الطرقات يفعلون هذا. إذا قل وين محطة البنزين قريبة، قال هي جنبك، بقي عليها 50 كيلو، أو أين الطريق الفلاني، يقول لف في مين تحصلها، ثم تستمر وتحصل. هذا يدخل في الوعيد عند هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم. أو لعن الله السارق، أو لعن الله آكل الربا، آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه، أو لعن الله لاوي الصدقة، لاوي الصدقة والمعتدي فيها، أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث في المدينة حدثا يعني فعل فيها أمرا. ما المراد بالحدث؟ هل المراد به المعصية أو ما هو أشد من المعصية؟ من أحدث في المدينة حدثا المعاصي، يعني من عصى في المدينة فيدخل في الوعيد، أو آوى محدثا، يعني آوى إنسان يفعل المحدث، لأنه حينئذ يكون معينا له على المعصية. ظهر الحديث أي معصية، لكن بعضهم جعل ذلك فيما يتعلق بما يضر الناس، يعني من المعاصي اللي هي خيانة أو سرقة أو ما أشبه ذلك. أو من جر إزاره آواه، يعني سكر في بيته، من الإيواء، من الإيواء وهو الضم. طيب خليك من رح نشوف. أو من جر إزاره خيولا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا ليس منا، أو من غشنا، لا ليس منا أو من الدعاء أو من الدعاء إلى غير أبيه أو تولى غير أو تولى غير مواليه فالجنة عليه. حرام. ما مكتوب. لا حطة. وين محطة زائدة؟ لعن الله لا ويصدقه لو الشيء المعنى أخفى المخفي يخفي الصدق أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله عليه وهو عليه غضبان. إيه لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان. أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا سبحان الله ما أسرع معاجلته بالعقوبة أن يعاجب العقوبة. من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة يعني إنسان مثلا يحلف والله إن هذا المال لي أو يجحد مال شخص يقول والله ليس عنده عندي له شيء يستحل هذا باليمين هذا ما أسرع أن يعاجب العقوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين كاذبة أو قال الفاجرة تدع الديار بلاقع يعني خالية من كثرة الهلاك. ويذكر أن رجل قريبا قبل سنوات اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة جحد إنسان حقه وحلف على ذلك وأنه ليس عنده شيء وهو كاذب فلم يمضي سوى نحو يومين أو ثلاثة وإذا هو هو وعائلته كان يسير معه سيارة جمس كل أسرته معه مسافر من الرياض إلى المنطقة الشرقية فحصل له انقلاب أو احتراق السيارة وماتوا كلهم وغرب 15 نفس. انظر سرعة العقوبة. نعم أي هذا داخل في الحديث. لكن الذي يحلف كاذب مثل أنه ما فعل شيء ما يتعلق به شيء آخر هذا ما يدخل مثل إنسان قال أنت فعلت كذا قال والله ما فعلت ويكذب. المراد التي فيها إسقاط لحق مسلم يعني الحديث هذا فيه إسقاط لحق مسلم يقول أعطي فلانا دراهم والله ما عندي شيء ما أخذت شيء ما أخذت شيء أو تقول والله إني أطلب كذا وكذا وأنت كاذب. وأما الذي مثلا قيل له أنت فعلت كذا وكذا أنت شربت خمر والله ما شربت خمر ما يدخل في هذا الوعيد لأن هذا لم يتعلق به حق مسلم. أو لا يدخل الجنة قاطع رحم إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لا مكان التوبة وغيرها لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة مسقطات العقوبة. ولم يجز أن نقول هذا مستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين لأنه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. نعم مثل الأحاديث التي فيها الوعيد لعن الله كذا لعن الله كذا بعض العلماء يقول لا يجوز أن نقول بمقتضاها لأن هذا يستلزم أن من فعلها من الصالحين أو من الصديقين صار ملعونا صار ملعونا. الشيخ الإسلام يقول لأنه يقال الصديق متى صدرت منه بعض هذه الأفعال لا بد من مانع لأنه لا يمكن أن الإنسان وصل إلى درجة الصديقية أو درجة الصلاح أن يفعل أمرا قد ورد فيه اللعن متعمدا ما يمكن هذا. لو فعل هذا ما صار صديقا أصلا واضح. لكن نقول اللعن هنا لا يتناول الصديق ولا يتناول الصالح. لماذا؟

وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه. من عندك ولا الضالين؟ نعم. ها؟ نعم. إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. إيه. بس تقرأ الفاتحة. جزاك الله خير. لاحظ يقول ولا نؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ولا ترين قلوبنا اتباع بعض السنة وتنفر عن قلوب بعضها بحسب العادات والأهواء. هذا يقول يعني رحمه الله أن من يعبل ببعض النصوص ويترك بعض النصوص صار كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نعم. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المهتدين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رحمه الله ورحم الله المؤلف وغفر له. انظر فضل العلم، هو في قبره من 700 سنة والحسنات تجري له. رحمه الله. هذا يدلك على فضل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده. كم من الأمة انتفعت بعلم شيخ الإسلام رحمه الله وهو في قبره. هذا يدلك على فضل العلم. أيهن؟ مو بلازم، هذه الله عاطفة. لا مو بشرط يعني الآية، وتأتي بالشاهد. مثلا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يجوز أن أقول قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الواو هنا ليست يعني حالية أو استئنافية، الواو عاطفة.